قلنا على أنه الأركان مع مجموع الصلاة هو من قبيل الكل والجزء وليس من قبيل الكل وأفراده، لأن ضابط الكل وأفراده ماذا قلنا؟ الضابط الكل وأفراده إذا كان أحدهما أحد الشيئين عين الآخر خارجان مثل الإنسان وزيد، خارجان زيد والإنسان شيء واحد، ويصح حمل أحدهما على الآخر، هذا يقال له كلي وفرد. وإذا لم يصح ذلك مثل الرقبة والإنسان هذا كله جزء، الرقبة خارج ليست عين المجموع، ولا يصح حمل الرقبة على الإنسان ولا الإنسان على الرقبة، فلا تقول على الإنسان رقبة أو الرقبة إنسان، هذا ضابط علما للكل والجزء وفي مقامنا تعالى نطبق هذا الضابط. الأركان الخمسة لو كانت هي الكلي، ومجموع الصلاة لو كان ماذا؟ من أحد مصاديق هذا الكلي، لازمه أن يكون بينهما اتحاد خارجي، ولازمه أن يضحن عنه على الآخر مع أنهما خارجا ليس شيء واحد، ولا يصح أحدهما خارجا ليس عنه عن الآخر. إذا الخمسة غير الأركان الخمسة، الخمسة غير مجموع الصلاة، عددها شقد يصير مجموع الصلاة؟ صلاة المعصومة إذا راد يصلي كم مجموع الأجزاء شقد يصير؟ يصير عشرة، والأركان خمسة، الخمسة ليست هي العشرة. أكو واحد يقول خمسة هي العشرة خارجة، ويصح حمل الخمسة على العشرة، حشي ما يصير، لا هذا باطل. فإذا هما ليس من قبيل الكل وفرده، هذا كله بيناه فيما سبق. الآن ترد شيء تعليق صغير أي دقوله أبين به كلمة إذن. التعليق الصغير هو هذا، أنه يمكن لقائل أن يقول الخمسة نعم هي عين العشرة، الخمسة والعشرة هذا بعد شيء جديد جداً ما سمعنا بهذا سابقا، الخمسة هي العشرة بل، وذلك لأن الخمسة إذا أخذناها بشرط عدم الزيادة مثل خمس برتقالات عدنا، لو أخذناها بشرط عدم ضم البرتقالات إضافية لها يعني بشرط لا، فهي مباينة هاي الخمسة علما للعشر. أما لو أخذنا الخمسة لا بشرط من هذه الناحية، يعني لا بشرط من ناحية الضم الزائد إليها، فالخمسة إذا أخذناها لا بشرط من هالناحية فهي عين العشرة، لا بأس أن نقول ذلك. وهنا أمضى ذلك، لما صاحب هذا التصوير الأول قال كلمة الصلاة موضوع على الأركان، وصاحب هذا التصوير الأول هو القمي، وأنا نسيت من الأول أن أقول هو القمي، الآن أستدرك المحقق القمي، المحقق القمي رضوان الله عليه حينما قال كلمة موضوع على الأركان يمكن أن يكون مقصوده يعني موضوع الأركان الخمسة، لكن لم تأخذ الأركان الخمسة بشرط عدم ضم الزائد إليها، بل لا بشرط من حيث ضم الزائد، فحينئذ تكون هذه عين صلاة المعصوم عين العشرة، فحينئذ يمكن أن يصير من باب الكل وفرده، فلا يرد حينئذ الإشكال الثاني للآخر، يبقى فقط وفقط يا الإشكال الأول. هذا كله في درسنا السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. يعني التصوير الثاني للجامع بناء على الأعان أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء، هي أجزاء الصلاة مثلا كم أجزاء الصلاة مجموعة ثلاث عدد بالله رجاء نفترض لي مثلا ايش قد نقول استاذ؟ عشرة مثلا نقول معظم العشرة كم معظم العدد؟ ثمانية، فنقول كلمة الصلاة موضوع على الثمانية، لكن ياب ما أجزاء ثمانية غير الدجة ثمانية أجزاء، فمتى ما اجتمعت ثمانية أجزاء صدر الصلاة، ومتى لم تجتمع الثمانية كان سبعة كان ستة فلا تصدق الصلاة. فكلمة الصلاة موضوعة لا لأجزاء محددة كالأركان، لا، بل ولا لجميع الأجزاء، بل موضوعا لأكثر الأجزاء، لمعظم الأجزاء، ولكن ذلك المعظم أيضا غير محدد من حيث تعيين الأجزاء. فلو كانت أكرر كالصلاة أجزاؤها عشرة، معظم العشرة هو ثمانية، فنقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لثمانية. هذا هو التصوير. ماذا الثاني؟ ويرد عليه إيرادان. الإيراد الأول نفس الإيراد الثاني الذي أوردناه على الشيء يسمونه التصوير الأول. الإيراد الثاني شنو ضل خلنا نتذكره؟ قلنا يلزم الصلاة الكاملة كصلاة المعصوم اطلاع كلمة الصلاة عليه، ثم جاء لأنه لم يوضع للكور كلمة الصلاة. هنا أيضا نفس الإشكال، لو أراد المعصوم أن يصلي صلاة، هو أن المعصوم أنا وياك ما تقدر نصلي، إذا أردنا أن نصلي صلاة واجبة لجميع أجزائهم عشرة والزم، هذه ليس إطلاق الصلاة مجازي، لأن لم يوضع كلمة الصلاة للعشرة وإنما وضعت ألمس لمن للثمانية. هذا الإيراد الأول. والإيراد الثاني أن نقول من هذا التصوير الثاني، وهو أن نقول كلمة الصلاة موضوعة للثمانية، مستحيل واقعا، مستحيل أقول غير ممكن، واقعا في عالم الواقع غير ممكن، هو مستحيل، لأنه يلزم منه محور كبدل في الماهية في أجزاء الماهية أولا، ويلزم منه محظور الترديد في أجزاء الماهية على ثانية. محظور الترديد يعني لو فرض محظور الترديد، هذا معناه أنه لو أتى الإنسان بثمانية أجزاء، ثمانية، وكان واحد من الثمانية أفترض التشهد، فهذا التشهد يصير جزء من ماهية الصلاة أم لا؟ هو أتى بثمانية، واحد منها كان التشهد، هذا التشهد جزء من ماهية الصلاة أم لا؟ جزء. ولو لم يأتي به أتى بغيره، مثل بدل التشهد ماذا أتى؟ فرجل آخر الثامن أفترض غير التشهد، مثلا ماذا؟ طمأنينة، مثلا سورة الإخلاص، أو جثة الاستراحة. فيلزم أن هذا التشهد حينما موجود هو جزء، وحينما لم يوجد يعني ليس بجزء، وهذا شيء مستحيل، هذا مستحيل. الماهية في عالم الواقع أجزاؤها لابد أن تكون ماذا؟ محدد. الجزء المقوم هو مقوم، وما معنى مقوم؟ معنى مقوم يعني شنو الجزء المقوم؟ يعني مقوم الماهية، يعني من دونه الماهية لا تحصل، لا توجد. إذن يعني ليست أجزاء ماذا لماهية، احنا قاعد نفترض ماذا؟ أجزاء لماهية ماذا؟ نفس الشيء، يعني ما أكو فرق من هذه الناحية. فالمقصود لا يمكن أن نقول بأن هذا التشهد حينما هو موجود يكون جزء، حينما يكون هذا معدوم ليس جزء، فإن هذا نظير أن نقول الإنسان أحد أجزاء ماذا؟ حيوان، لكن أو الناطق مثلا، لكن متى ما وجد الناطق كان الناطق جزءا، ومتى لم يوجد كان شيء آخر جزء من الإنسان. ليس هو إذا كان جزء هذا الناطق تتقوم بماهية الإنسان، فمن دونه أصلا ماهية الإنسان ليست موجودة، ولا معنى لأن نقول حين عدمه يكون جزء شيء آخر، فإن هذا قل كون جزء مقوم للماهية، معنى كون جزء مقوم للماهية أنه من دونه الماهية لا تحصل، على أي حال محفوظ السامة. هذا ما يعبر عنه تعبير شويون بل كبير. وقال بأن الماهية في عالم تقررها المعخوي، في عالم تقررها ثبوتها وطيرورتها ماهية، في عالم تقررها المعخوي لا بد أن تكون أجزاء مضبوطة محددة، لا يمكن أن يفترض أنه أجزاء غير محددة، بحيث نقول هذا هو جزء منها إذا كان موجود، إذا كان موجود جزء شيء آخر، مستحيل هذا الشيء، لأن هذا كل كونه جزء مقوم. هذا نعبر عنه بمحذور التبادل، يعني يلزم التبادل في الأجزاء، فهذا يكون جزء هذا التشخص حينما هو موجود، وبدله يلزم أن يكون جزء حينما يكون معدوم. قلنا بعدين ماذا؟ بل وهناك محذور آخر يلزم، وهو محذور الترديد. محذور الترديد ماذا؟ وهو أنه يلزم لو اجتمعت جميع العشرة، جميع الأجزاء عشرة مو ثمانية، عشرة يعني ثمانية زائد اثنين، فاثنين حينئذ تكون زائدة من الزائل، لكن أي اثنين تقدر تحددها؟ أي اثنين؟ كم اثنين هي موجودة ماذا في العشرة؟ ما شاء الله من اثنينات كثيرة موجودة في العشرة، فيمكن حينئذ هذه اثنين زائد، فإما هذه اثنين زائدة يا اثنين مثلا الركوع والتشهد، وإما تلك الاثنين زائدة الركوع والقيام، وإما تلك الاثنين زائدة الركوع والسجود، وإما تلك الاثنين زائدة الركوع والقراءة، وإما تلك الاثنين زائدة الركوع وتكبيرة الإحرام. وبعد التكرر على مستوى هاي الاثنينات هواية تتمكن، هاي أنا كله قاعد أقول الركوع وين، الركوع وين، أنت بعدين تعال سوي السجود وين، السجود وين، بعدين تعال وهكذا سوي، فلذلك تحصل ما شاء الله اثنين عشر، ما لنا شغل ما شاء الله وغير ما شاء الله. بالتالي افترض ماذا؟ العشرة بيها افترض خمسة، افترض وين كان باطل خمسة اثنين، بالتالي راح هكذا يحصل ترديد، فإما هالاثنين هي الدخيلة وإما تلك الاثنين دخيلة. فهذا مستحيل، فإن الماهية لا يمكن أن تكون أجزاءها مرددة، إما أن يكون هذا جزء وإما أن ما يكون هو جزء، يكون الجزء ماذا؟ غيره. هذا هو الفرق كونه ماهية. فإن الماهية متى ما تقررت في عالم تقررها المائوي وثبتت وحصلت ووجدت لابد أجزاءها ماذا شفتم؟ متعينة محددة ثابتة، لا معنى لأن تكون مرددة تلك الأجزاء. إذا كانت مرددة معناه أن الماهية في الحقيقة بعد لم تحصل ولم تثبت ولم تتقر على أي حال. هذا هو الإرادة الثاني. أصحبت من الأول التصوير الثاني للجامع أن يقال بأن كلمة الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء مثل الثمانية، يرد عليه أولا لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للمعظم حينئذ لو استعملناها في صلاة المعصوم يعني في العشرة يلزم أن يكون مجاز لأنه لم يوضع للعشرة. المحظور الثاني الإيراد الثاني يلزم من وضع كلمة الصلاة للمعظم محظور التبادلي ومحظور الترديد. محظور التبادل يعني لو أتى الإنسان بثمانية، التفتوا يا أخوة حينما كنت أبين محظور التبادل قلت لو أتى الإنسان بثمانية، أما لما كنت أبين محظور الترديد قلت لو أتى الإنسان بعشرة، فمحظور الترديد يكون لفترض جميع العشرة عتابة، محظور التبادل حينما أتى بثمانية. التفتوا إلى هذه النقطة ماذا؟ جيدا، فيلزم محظور التبادل، وذلك إذا الإنسان أتى بثمانية أجزاء حينئذ أحد الأجزاء الجزء الثامن وهو التشهد هذا يلزم فيه محظور التبادل. يعني نقول حينما الآن هو موجود هو جزء، إذا ضربنا ليس موجود بديل موجود لا يكون هو جزء بل البديل يكون جزء، هذا تبادل في أجزاء الماهية وهذا أمر مستحيل، فإن أجزاء الماهية مقوم ماهي والمقوم مقوم، معنى مقوم يعني ماذا مقوم؟ يعني من دون أجزاء الماهية ما موجودة، ولازم خذ فرق كونه مقوم. والمحظور الثاني يلزم محظور الترديد، بمعنى أنه لو ضربنا جميع الأجزاء العشرة وجدت حينئذ تنتين من ضمن العشرة زائدة، أي تنتين؟ هاي تنتين ذيك التنتين ذيك التنتين، فيلزم الترديد، إما هذه زائدة إما تلك زائدة إما هذه زائدة إما هذه زائدة، والتبديل في أجزاء الماهية كالتبادل أمر مستحيل تطبق العبارة ثانية. فهذا غير واضح كلام يعني الشيخ المظفر رحمة الله عليه. ثانيها أن تكون غير واضح بهذا المعنى أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء أن تكون هاي اسم تكون ياهو ألفاظ العبادات ألفاظ العبادات كلام نحن فيها ضرر موضوعة لمعظم الأجزاء لكن يا معظم المعظم الذي تدور مدارها أو مداره ياهو أحسن كيفك التسمية حرفا مثل التسمية هي تدور حرفا مدار كم جزء ونظركم الشريف بالسبعة يصبح بالسبعة ما طلع إذا بنظرك السبعة تقول المعظم يشوفه وزقات سبعة إذا بنظرك ستة قول ستة إذا بنظرك لا لا بس ستة لا بس سبعة يصبح الصلاة وإن بس ما يقول المعظم يصبح حس المهم موضوع ماذا المعظم الذي تدور مداره التسمية حرفان فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى فصدق الاسم مثل اسم الصلاة عليه على هذا الشيء الذي أتينا به كذلك كذلك يعني شنو كذلك عرفان عرفان كذلك يعني عرفان فصدق الاسم اسم الصلاة عليه على هذا الشيء الذي أتينا به عرفان صدقه يكشف عن وجود المعظم يكشف عن وجود المسمى المسمى شنو المسمى المعظم يعني إذا صدق قيل بأنه هذه الصلاة هذا معناه أن المعظم موجود وعدم صدقه يكشف عن عدمه وإذا لم يصدق الصلاة معناه أن المعظم ليست موجودة هنا وعدم صدقه يوجد كلمة مقدرة وحذفت لوضوحها اعتمادا على ما سبق يعني ويكشف عدم صدق الاسم إذا لم يصدق على هذه الصلاة التي أتي بها الناظرة يكشف عن عدمه عن عدم المعظم عن عدم وجود المعظم وفيه إرادان الأول هذا مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا على التصوير الأول ماذا أوردنا أخيرا من أنه يلزم صلاة المعصوم الكامل الواجب يجب على ذوي الصلاة مجاز ست الصلاة عليها مضافا إلى هذا ماذا يورد عليه فيه مضافا إلى هذا أنه عليه عليه عن علامة على هذا التصوير الثاني يلزم محذور التبادل تبادل شنو عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى وقلنا محظور التبادل ما ايش وقت يصير عندما نأتي بالثمانية يحصل تبادل تبادل ما هو يعني هذا الشيء يسمون أمر هكذا التشهد مثلا الذي هو معتبر في المسمى يحصل فيه تبادل يعني شو يحصل فيه تبادل أوضح فكان شيء واحد مثل من هذا التشهد داخلا فيه تارة قول عند وجوده درود حتى تتضح العبارة وخارجا عنه أخرى يعني عند عدم وجوده عند وجود البديل للتشهد وهذا التبادل في أجزاء ما هي أمر مستحيل بل يلزم محذور الثاني بل مرددا يلزم على أنه ماذا ما هو المعتبر في المسمى مرددا يلزم محذور الترديد بل مرددا هذا الشيء الواحد بين أن يكون هو الخارج أو غير الخارج بس هذا محظور التبديل متى يصوم عند اجتماع جميع لذلك قيد الآخر شو قيد عند اجتماع تمام الأجزاء لما تجتمع تنتين قلنا حبرين زائدة لكن يا تنتين إما هذا التنتين وإما تلك التنتين وإما وإما وإما يلغم التبديل فيها وتتعدد كلمة إما وهو كما ترى كما ترى في أي شيء البطلان فإن أجزاء الماهية لا يمكن التبادل فيها والترديد فيها سيما إذا لاحظنا شيء آخر ما هو الشيء الآخر هذا نسيت أن أنبه عليه أثناء الشريح وهو أنه الصلاة ما شاء الله لها حالات يا أخي متعددة تجد على أنه بعض الأحيان الصلاة أجزاءها تكون ماذا 10 بعض أجزاء بعض مرات أجزاءها تكون 9 فإذا ما يقدر واحد ماذا على 10 الأجزاء شو تكون في حقه 9 إذا ما يتمكن على 9 الأجزاء تكون في حقه ماذا 8 وهكذا لا الصلاة على الميت لها أجزاء غير الصلاة على من غير الصلاة اليومية الصلاة اليومية لها أجزاء غير الأجزاء اللي في صلاته فالأجزاء مختلفة أحيانا باختلاف الصلوات، أحيانا تكون 10، أحيانا تكون 9، أحيانا تكون 8، بل تلك الثمانية لعله تختلف عن تلك الثمانية. صلاة النائم المستلقي غير صلاة ماذا؟ الواقع. فالصلوات مختلفة، أجزاؤها مختلفة، فإذا كانت الأجزاء مختلفة فالترديد الذي يلزم والتبادل الذي يلزم حينئذ يكون تبادلا شديدا، ترديدا شديدا، يلزم المحذور بشكل أوضح. لذلك وهو كما ترى، يعني التبادل باطل والترديد باطل، سيما إذا موحظ هذا يعني محذور التبادل والترديد مع ما عليه العبادات من الاختلاط الفاحش بحسب الحالات. فالصلاة من علم استلقاء غير الصلاة لها حالة أخرى، غير الصلاة من قيام، فالأجزاء ماذا تكون؟ مختلفة، والمعظم يكون مختلف، والترديد والتبادل يكون ماذا؟ أشد ماذا؟ محذورا. وهكذا ثالثها التصوير الثالث، أن نقول كلمة الصلاة مثلا موضوع كوضع الأعلام الشخصية، مثلا زيد لو اختلفت حالاته، اولا كان صغيرا الان صار كبيرا، اولا كان جاهلا الان صار عالما، اولا ما ادري كان غير ذكي الان اصبح ذكي، وهكذا. اذا اختلفت الحالات، هل هذا اختلاف الحالات يضر بالتسمية او ان التسمية تبقى هي كما هي؟ يعني بعده يقال له زيد. الصحيح ان اختلاف الحالات لا يؤثر على التسمية، بل بعده يقال له زيد. وهكذا لو اختلفت اجزاؤه، انقطع اصبعه اصبحت له في اليد 9 اصابع، انقطعت يده اصبح ذا يد واحدة، او زاد له اصبع زاد، وهكذا. فاختلاف اجزاء يضر بالتسمية؟ لا. فحينئذ نقول كما انه في باب الاعلام الشخصية اختلاف الحالات واختلاف الاجزاء لا يؤثر في التسمية، بل ذلك الاسم يبقى بعد كما هو، كذلك نقول في الصلاة، نقول بأن كلمة الصلاة لا يضر فيها اختلاف الأجزاء واختلاف الحالات، في التسمية لا يؤثر ذلك. هذا هو التصوير الثالث. يورد عليه قدس سره بإيراد واحد، يقول هناك فرق شاسع بين الأعلام الشخصية وبين ألفاظ العبادات. في الأعلام الشخصية صحيح اختلاف الأجزاء والحالات لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لأن الأعلام الشخصية موضوعة لمن؟ كلمة زيد موضوعة لأي شيء؟ لهذا الشخص، هذا الشخص الذي أمامنا الآن افترض جالس أو واقف أو نائم أو على أي حال. كلمة زيد موضوع لهذا الشخص، وشخصية الشخص بنا، شخصية الشخص يعني كون هذا هو زيد بوجوده الخاص، بهذا الوجود التشخص يحصل به من التشخص بالوجود، كون هذا زيد إنما هو بوجوده الخاص، وجوده الخاص صار سببا لتشخصه ولكونه زيدا. فكلمة زيد موضوع عليه هذا الوجود الخاص، الوجود الخاص موضوع عليه هذا الشخص، شخصية الشخص بوجوده الخاص هو من المعلوم. هذا الوجود الخاص موجود ومحفوظ مهما اختلفت الحالات والأجزاء، فاختلاف الأجزاء إذن لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن الوجود الخاص بعد موجود، فالتشخص بعد موجود، فالاسم فينا إذن بعد موجود يطلق، لأن هذا الاسم أكرر من الأول موضوع لما لهذا الشخص، والشخص كون هذا الشخص وكون هذا الشخص هو هذا الشخص بما بوجوده، وجوده محفوظ وإن اختلفت أحواله وأجزاؤه. فلذلك نرى في باب الأعلام الشخصي اختلاف الأجزاء والأحوال لا يؤثر في هذه النقطة التي ذكرناها، لأن الوجود لا يختلف، وإذا الوجود لم يتغير موضوع الوجود الخاص أو الشخص، وإنما هي موضوع لمن للأجزاء، أو بالأحرى موضوع لمن للجامع بين الأجزاء، وليست كلمة الصلاة موضوعة للشخص، ليس عندنا شخص في باب الصلاة، ليس عندنا ماذا الشخص ذات خارجية حتى نقول هذا الشخص كلمة الصلاة موضوع له، وهذا الشخص كونه شخصا بمن تشخصه بمن بوجود الخاص، والوجود الخاص محفوظا وإن اختلف. هذا الكلام كله لا يأتي يا أخي، كلمة الصلاة لن توضع للوجود الخاص للشخص الخاص، وإنما وضعت للأجزاء، فاختلاف الأجزاء إذن يؤثر، لا أنه لا يؤثر كما في الأعلام الشخصية. في الأعلام الشخصية زيد لم يوضع للأجزاء، وضع للشخص، والشخص باقٍ بسبب بقاء وجوده وإن اختلفت الأجزاء. أما في الصلاة لم توضع للشخص حتى نقول الشخص باقي وإن اختلفت أجزاء، وموضوع لنفس الأجزاء، فإذا اختلفت الأجزاء ذلك يؤثر فينا. هذا انتهى، مناقشة لا بأس بها، لكن قبل ما نطبق العبارة أقول شيء، هذا التصوير الثالث ليس تصويرا للجامع، هذا التصوير الثالث لم يبين لنا الجامع، ما هو الجامع؟ التصوير الأول قال كلمة الصلاة موضوع لمن؟ التصوير الأول للأركان، لا بأس، هذا تصوير للجامع، قال موضوع للأركان فالأركان هي الجامع. التصوير الثاني قال موضوع لمن كلمة الصلاة؟ للمعظم، المعظم هو الجامع. أما هناك كلمة الصلاة علم الموضوع، لم يبين علم الموضوع، غاية ما هناك أراد أن يبين صاحب هذا التصوير الثالث إن كان الوضع للأعلام كوضع وقاته على وضع الأعلام الشخصية، فهذا التصوير تصوير لإن كان القول بالوضع للأعلام، وأنه يمكن أن نقول كلمة الصلاة موضوع للأعلام كما الأعلام الشخصية موضوع للأعلام، أما لم يبين لمن هي موضوعة كلمة الصلاة، ما هو الجامع لم يبين، فكان من المناسب للآخر قدس سره أن يشير إلى هذه النقطة على أي حال. وهذا الذي ذكرته يأتي في هذا التصوير الثالث وفي التصوير الرابع وفي التصوير الخامس، فهذه مناقشة واحدة في جميع هذه التصويرات الثلاثة الأخيرة، هي ليست تصويرات للجامع وإنما هي تصويرات لإنكار القول بالوضع للأعلام، فالتفتوا إلى ذلك جيدا. على أي حال أكرر من الأول أفارس، التصوير الثالث أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة للأعلام كما الأعلام الشخصية موضوعة للأعلام، فكيف الأعلام الشخصية موضوعة للأعلام؟ نحن اختلاف الحالات والأجزاء لا يؤثر، كذلك في كلمة الصلاة نقول موضوعة للأعلام، اختلاف الأجزاء والحالات لا يؤثر، يرجع عليه هكذا قال بأنه هذا قياس مع الفارق، فإن الأعلام الشخصية موضوعة للوجود للشخص الخاص، والشخص الخاص شخصيته وتشخصه بوجوده الخاص، والوجود الخاص محفوظ وإن اختلفت الحالات. فإذا الوجود الخاص باقي وإن اختلفت الحالات، فالتشخص باقي، فإذا التشخص باقي فالشخص باقي، إذا الشخص باقي وإن اختلفت الحالات فالاسم باقي. وهذا بخلاف في كلمة الصلاة، فإن كلمة الصلاة هو موضوع على الأجزاء أو بالأحرى الجمع بين الأجزاء، وليس الموضوع على الوجود الخاص أو موضوع على الشخص، الشخص ما موجود عندنا، موضوع الأجزاء. فإذا موضوع ما في الأجزاء فاختلاف الأجزاء يكون مؤثرا. ثالثها أن يكون وضعها يعني وضع ألفاظ العبادات كوضع الأعلام الشخصية مثل ما أنا مشك زيد، فكما لا تضر التسمية وفكما لا يضر في التسمية فيها، فيها يعني في من فيها في الأعلام الشخصية، كما لا يضر يا ولا يضر تبادلوا فاعل علما اليضر، كما لا يضر تبادلوا الحالات المختلفة لزيد مثل ما حالة مختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادة بعض الأجزاء غيره، فتلزم موضوع العام. كذلك فيها يعني في ألفاظ العبادات اختلاف الأجزاء والحالات لا يضر، فهي موضوع العام. وفيه هذا الجواب، إن الأعلام إنما تكون مثل زيد، هذا الأعلام، هذا الأعلام موضوع علما في الحقيقة للشخص، للأشخاص يعني للشخص، والتشخص وتشخص الشخص إنما يكون موجود الخاص. يعني شو الوجود الخاص والتشخص؟ يعني هذا الشخص باقي ما دام وجود الخاص باقي، ويكون الشخص يعني معناه هيك تشخصه بوجوده، يعني يكون الشخص حقيقة باقي ما دام هذا وجوده باقي، ولم يكن وجوده باقي وإن تغيرت عوارضه، عوارض هذا الوجود من الزيادة والنقصان وغيرها من حالة الكيفيات. فكما والكذا عطى تفسير على الحالات، من صغر من كبر من جمال من قبح من سمرة من الآخرين، فكما لا يضر اختلاف هذه العوارض قيل لا يضر في الشخص، لأن الوجود بعد محفوظ، لأن الوجود بعد محفوظ التشخص بعد موجود، كذلك ما يضر فيما لا يضر اختلافه، يعني فكما لا يضر اختلاف التشخص لا يضر أيضا اختلافه. كان كلمة كذلك حاصل آخر كان شوية أوضح العبارة الصيف، كذلك يعني أيضا اختلاف هذه الحالة في التسمية، يعني الاسم يبقى حين هذا. هذا وين يا أخي؟ بالنسبة إلى زيد وعامل في الأعلام الشخصية، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات اللي هي ما موضوع عن الوجود الخاص في التشخص، وإنما موضوع علما للمركب لنفس الأجزاء، وما كانت موضوع للمركبات أو للمقيدات، مركب من أجزاء أو المقيد بالشخص. تعبير مركبات حينما يلحظ الأجزاء يقال مركب، مقيدات حينما يلحظ الشرط يعبر ماذا؟ ومقيد. فالصلاة تقدر تقول مركب لأن إلها أجزاء، ومقيد لأن إلها شروط وإلها قيود ومعي مثل الطهارة القبلة وغير ذلك. على أي حال، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادة ما كان موضوع المركبات والمقيدات، ولا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها. ولا يكاد يكون اسم يكون مقدر، يعني ولا يكاد يكون شيء موضوعا له، يعني في كلمة صلاة لا يكون شيء موضوعا له إلا يا شيء يكون موضوع له كلمة الصلاة ما كان جامعا لشتات هذه الأجزاء وحاويا لمتفرقاتها، يعني جامع بين الأجزاء وهذا وحاول المتفرقات تعطي التفسير عليهم على جامع لشتات، جامع لشتاتها وحاول المتفرقات نفس الشيء ما كبرت. فإذا يقول لا يكاد يكون شيء موضوع له كلمة الصلاة إلا الجامع كما عرفت في الصحيح منها، منها يعني منين منها؟ من الجوامع، يعني في تصوير الصحيح من الجامع، الجامع على صحيح يومها من ألفاظ العبادة، كل الاحتمالين موجود وهو غير مهم. فكلمة من يوم رجع يعني ماذا كما عرفت في الصحيح من الجوامع أو في الصحيح منين من ألفاظ العبادات، لما ماذا في الدروس السابقة أخذتم أنه هناك بناء على الصحيح لابد من وجود جامع لفظ الصلاة موضوع لذلك الجامع الصحيحي، هنا كذلك على العام لابد من وجود جامع، فلابد إذن من وجود جامع ماذا بين الأجزاء، فالزيادة والنقيصة هنا يمكن أن يقال بأنها تؤثر، لا كما هو الحال هناك، هناك موضوع عن الوجود الخاص، الوجود الخاص موجود وباقي ومستمر وإن اختلفت الأجزاء. رابعها أن مناقشتنا لم تمسوها، رابعها أن ما وضعت إلى آخره ما بشيء، التصوير الرابع أن يقال كلمة الصلاة ابتداء موضوعة لجميع الأجزاء والشرائع. اقترب جميع الأجزاء والشرائع عددها كم؟ اقترب عددها كم؟ مثلا 10. فابتداء كلمة الصلاة وضعها الشارع المقدس للعشرة فقط وفقط وفقط. لكن بعد ذلك أخذ العرف يتسامح ويطلق كلمة الصلاة على الأقل من العشرة، يطلق على 9 أو يطلق على 8. سبب التسامح ما هو؟ سبب التسامح ما هو؟ إما من باب سبب التسامح هو أنه ينزل هذا الفاقد لبعض الأجزاء منزلة الواجب، بس هذا التنزيل ترى يحتاج إلى مناسبة، ولذا ترى الجدار لا يمكن أن ننزل منزلة الأسد، المناسبة ما موجودة، فيحتاج إلى مناسبة. المناسبة ما هي؟ إما المشابهة في الشكل، يعني الصلاة حينما تكون أم صاحبة 10 أجزاء مع الصلاة صاحبة 8 في الشكل ناحية شكلية صورية ناحية شكل واحد، المشابهة في الشكل التي تكون سبب لهذه المسامحة ولهذا التنزيل. وإما سبب المسامحة والتنزيل هو المشاركة في الأثر، يعني بما أن الأثر المستحصل عليه من العشرة هو نفس الأثر المستحصل عليه من 8، فلذلك بلي تطلق على كلمة الصلاة وإن لم تكن مشابهة في الشكل موجودة. هذا طرف عرفنا هم موجود، مثل الساعة الآن تمن إذا قرن الأرز معه كان دهن، دهن محترم كان وزعفران وبعد شنو ما أدري شنو، ماذا تقول له تمن؟ هذا أرز تمن. إذا وردنا أنه لم يكن معه دهن أو لم يكن معه بلي زعفران نقول له تمن أرز هذا نعم. سبب ماذا؟ مع أنه مشابهة في الشكل ما موجودة، ذاك أحمر هذا ليس بأحمر، ذاك بلي لونه يتغير، ذاك رائحته طيبة هذا ليس ك... لكن في الأثر إشباع البطن مثلا، بلي المهم إشباع البطن، فنقول لهذا تمن ولذلك تمن. فلعل هذا مثالي على ذي مسامحة، لكن أنت عرفت المقصود بالتالي ماذا. على أي حال هنا أيضا نقول بأن كلمة الصلاة ابتداء وضعت لجميع الأجزاء والشرائط، وبعد ذلك أخذ العرف بالتسامح وبإطلاق كلمة الصلاة على غير العشرة يطلق على 8 أيضا من باب تنزيل 8 منزلة العشرة. طبيعي إذا نزلت 8 منزلة العشرة بعد حينئذ مجاز لا يحصل، وإنما حقيقة ادعائية سوف تحصل، حقيقة الادعائية المنسوبة إلى السكاكي، وعلى رأي السكاكي يقول كل مجاز هو في الحقيقة الجرأي السكاكي ينسب إليه، وإن كان هذا نسبة بخلاف الواقع على ما تأكدنا بعد ذلك. على أي حال ينسب إلى السكاكي أنه يقول مجاز ما موجود في الدنيا، وإنما جميع المجازات هي حقائق، فحينما أقول جاء الأسد وأشير إلى الشجاع قال هذا حقيقة، كيف؟ قال لأني لما أقول جاء الأسد أجعل للأسد فردين، أحدهما فرد حقيقي والمفترس، وهناك أجعل له فرد ثاني أنزله منزلة المفترس وأحسبه بمنزلة الأسد الحقيقي وهو الشجاع. فالشجاع نزلت منزلة المفترس منزلة الأسد الحقيقي، وبسبب تنزيل هذا صار للأسد فردان، لكن أحدهما فرد حقيقي والآخر فرد ادعائي. كلامه حقيقي لكن أحدهما حقيقي حقيقة والآخر حقيقي ادعاء. فحينما أقول جاء الأسد أو رأيت الأسد، على رأي الفتاة يكون هذا حقيقة استعمال، لأن كلمة الأسد استعملت فيما في معناه وهو الأسد. لكن بعد إعمال هذه العناية وهو تنزيل الشجاع منزلة الحيوان منزلة الأسد الحقيقي، فكأني وسعت من دائرة المعنى الموضوع له من دائرة معنى الأسد وجعلت لمعنى الأسد فرد ثاني. إذن استعمال يصير حقيقي وليس بمجازي، ويعبر عن ذلك يعني إذا استعمل كلمة الأسد في الشجاع يعبر عنه بالحقيقة الادعائية أو الحقيقة السكاكية. فالمقصود هنا إذا نقول كذلك، نقول بأنه كلمة الصلاة موضوعة للعشرة ولكن نزلت الثمانية منزلة العشرة عند العرف، وإذا نزلت فاستعمال الصلاة في الثمانية ماذا يكون على رأي السكاكي؟ حقيقة ادعائية بعد يكون وليس بمجاز، بس يحتاج ترى إلى مضي مدة، يعني حتى حينئذ يصير وضع حتى تكون كلمة الصلاة موضوعة علما للثمانية أو موضوعة للعشرة، وضعها للثمانية يحتاج إلى مضي مدة حتى يحصل وضع تعيني. إذا الوضع التعيين يحتاج إلى كثرة استعمال، بل ويمكن لقائل منكم أن يقول شيخنا كثرة استعمال أما يحتاج يقول لأجل وجود مشابهة في الصورة أو في الأثر يكفي في تحقق الوضع التعيني الاستعمال، استعمال كلمة الصلاة في الثمانية ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات يكفي، ولا نحتاج إلى استعمال كثير، نحتاج إلى استعمال كثير حتى يحصل وضع تعيني إذا لم تكن هناك مشابهة في الصورة أو في الأثر. على أي حال ولا أطيل من هذه الناحية، هذا هو التصوير ماذا الرابع خلاصته، ماذا صار التصوير الرابع؟ أن نقول بحق الزوائد يا أخي، بحق الزوائد يا أخي، لأن هذا التصوير الرابع هو إلى زوائد من هنا وهنا، بحق الزوائد هكذا راح يصير كلمة الصلاة نقول نغير كلمة ماذا موضوعة للتام الأجزاء والشرائط، لكن بعد ذلك العرف يستعملونها يتسامحون ويستعملون كلمة الصلاة في الثمانية تساهلا تسامحا، بل منهم ذلك، فيحصل حينئذ وضع لكلمة الصلاة بعدما كانت موضوعة العشرة للعشرة سوف تصير موضوعة للثمانية أيضا. وسبب تسامحهم هو أنه هذه الثمانية ينزلونها منزلة ماذا العشرة، وسبب التنزيل هو أن هذه الثمانية تشبه العشرة في الصورة أو في الأثر، فيحصل لكلمة الصلاة وضع حينئذ بعدما تأتي موضوع للكامل الأجزاء والشرائط الصحيح سوف تصير موضوع للعام بسبب وضع الناس لهذه كلمة الصلاة واستعمالهم لها في الثمانية مرارا، تصير موضوع للثمانية أيضا كما كان موضوع للعشرة، فحصل الوضع للعام. الآخر يجيب قدس الله هذا الجواب، يقول هذا يتم إذا كانت الأجزاء من السابق محددة، حددناها بالعشرة، إذا كان محددة في أجزاء معينة في العشرة هذا الكلام يأتي، كما أن في المعاجين، في المعاجين، المعاجين جمع معجون، والمعجون يراد منه كل مركب من أجزاء يقال له معجون، كل شيء تركب من أجزاء له أجزاء له معجون، مثل ماء اللحم معجون من المعاجين بعد، لأن مركب من ماء ولحم وحمص وبعد شنو ما أدري شنو بصل وإلى آخره. هذا الكلام يأتي، يمكن أن واحد يقوله بأن يقول الواضح وضع كلمة ماء اللحم علما وضعها او يعبر عنها بالتشريب او ما ادري شنو الى اخره باختلاف الاعراف والمجتمعات. كلمة ماء اللحم ايضا وضع الوابط للجامع للجنين، يعني ماء يكون او لحم او بصل او حمص او نومي بصر يقولون او ملح ورواية، وبعد ذلك يسمح بالله يسويهم رجعان عشرة صارا عشرة حددت. بعد ذلك نقول الناس تسامحوا واخذوا يطلقون ماء اللحم، هو اول موضوع للعشرة يطلقون على من؟ على ابو الثمانية وعلى ابو السبعة. عزمنا فرد واحد لا بيه بصر لا بيه حمص، يقول اكلوا ماء لحم ولا بي ملح ولا بي روايح. استبركة لحم لا موجود ان شاء الله كل الزين بل على اللحم ما موجود. على اي حال يقول كلوا ماء اللحم، التسامح يقوم يستعمل للمشابهة في الصورة او ما ادري في الاثر والى اخره. هذا يمكن نتصوره من الاول كلمة الصلاة موضوعة للعشرة محددة، ثم تستعمل بعد ذلك في غير العشرة الثمانية او السبعة او الخمسة كثيرة، فيحصل وضع علما للأعم أول موضوع للتام، ثم توضع المن للأقل من التام فيحصل وضع الأعم. ولكن هذا لا يتصور في العبادات، فإنه في مثل الصلاة ما هي الأجزاء؟ تمام الأجزاء ما هو؟ أولا كلمة الصلاة إما الموضوعة تقول لي تمام الأجزاء، وما هو تمام الأجزاء؟ الأجزاء الصلاة كم هي أشقد؟ كم هي؟ تقدر تحدد لي إياها؟ حدد لي الله حدد أجزاء الصلاة كامة حتى تقول من الأول كلمة الصلاة موضوع الأجزاء التامة، ثم استعملت في الناقصة كثيرا إلى أن حصل وضع تعيني في الناقص أيضا. وما هي الأجزاء التامة؟ تقول هي عشر. أجزاء الصلاة يا أخي ليست عشر، أجزاء الصلاة اختيارية من الوقوف عشرة، لكن صلاة الغريق أجزاء شنو كم؟ الصلاة على الميت وليست صلاة صحيحة، وصلاة صحيحة وليست أجزاء ماذا عشر. ما يمكن يعني من الغلط الفاحش أن نقول بأن أداء الصلاة الصحيحة هي عشرة، فإن الصلاة لها حالات شتى، لها أفراد شتى، في بعض أفرادها أجزاؤها عشرة، في بعض أفرادها الصحيحة أجزاؤها لعله ماذا خمسة، في بعضها لعله أجزاء أقل أكثر وهكذا. ليست هناك أجزاء محددة حتى كلمة الصلاة موضوعة لتلك الأجزاء المحددة عشرة، ثم نقول بأن الصلاة استعملت في الناقص كثيرا فحصل وضع. طبق العبارة يا أخي. وتعليقنا السابق يأتي بنفسه هنا رابعها، أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء من وضعت له الصلاة الذي وضعت له هو الصحيح التام الواجب تمام الأجزاء والشرائط، فأول الموضوع له الصحيح. إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، الفاقد للعشرة مثل ثمانية فيه يطلقون عليه الصلاة تنزيلا له من ثلث الواجب، طبيعة بعد التنزيل ايه، فعلى هذا الأساس بيزن مجازية حينئذ كما ينزل الشجاع منزلة الأسد الحقيقي هنا أيضا ينزل. فلذلك يقول فلا يكون مجازا في الكلمة، مجاز في الكلمة بعد ما راح يكون ماذا موجود في كلمة صلاة، مجاز في كلمة صلاة بعد حينئذ ما موجود مجاز في كلمة الصلاة إنما يصير، وهكذا في كلمة الأسد إذا لم يكن هناك تنزيل فلا يكون مجاز في الكلمة. على ماذا ذهب إليه السكاكي؟ على رأي السكاكي هو شيء أنه مجاز في الكلمة ما موجود حين نستعمل كلمة أسد، وكل كلمة مجاز ما موجود هنا هم نقول لأجل التنزيل هنا هم نقول كذلك. على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة في باب الاستعارة يذكرون هذا الرأي ماذا إلى السكاكي، لكن أنا قلت عند المراجعة يظهر أن السكاكي يقول شيء آخر وليس ماذا على أي حال هذا مو مهم، بل يمكن دعوة فيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعة من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصور أو يقول هذا فيما إذا ضربنا ماذا يحتاج إلى ماذا استعمال كثير حتى يحصل ماذا وضع بلي تعيني. مثلا العرف يستعمل كلمة الصلاة في الثمانية ينزل الثمانية منزلة العشرة ويستعمل كلمة الصلاة في الثمانية كثيرا الآن يحصل وضع تعيني. أنا أقول لا لعله الكثرة أيضا نحتاجها لعل وجود مشابهة في الصورة أو في الأثر، لعل الاستعمال مرتين أو ثلاث يعني يكفي لحصول الوضع التعيني، بل يمكن دعوة صيرورتي يعني صيرورة استعمال اللفظ حقيقة الصلاة حقيقة فيه يعني فيما في هذا فاقد لبعض الأجزاء والشراط مثل الثمانية. بعد الاستعمال فيه في هذا الناقص في الثمانية كذلك يعني مع التنزيل المذكور كذلك يعني مع التنزيل هذا الفاقد من غير الواجب دفع أو دفعات لكن من دون حاجة إلى الكثرة من دون حاجة إلى الشهرة لا يعطي شهرة وكثرة تنعطي التفسير ليه؟ للأنس الحاصل يعني لأجل وجود أنس شديد بين الثمانية وبين العشرة السابع الأنس النيل حاصل الأنس عن المشافة المناسبة الأنس عن المقصود عن المناسبة يعني وجود مناسبة كبيرة قوية بين الثمانية وبين العشرة النيل حاصل هاي المناسبة يوم من جهة المشافة في الصورة في نعم صورة هذه الصلاة أم الثمانية نفس صورة الصلاة أم العشرة أو المشاركة في التأثير لأجل على أنه أثر هذه كما مثلنا لمسألة التمة العرس كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات مثل ما قلنا لخصوص مركبات واجبة لأجزاء خاصة لكن بعدين يا أخي قد تطلق ماذا بل يحصل وضع تعيني في الثمانية في الخمسة كما مثلنا لماذا حيث يصبح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابهة له لو كان يقول المشابه إيه؟ المشابه ما تنقر إيه؟ المشابه فسعلما للفاقد حيث يصبح إطلاقها إطلاق هذه أسماء المعاجين مثل ما قلنا على الفاقد بعض الأجزاء الفاقد للحمص ولجن ماذا يعني الملحي والغير ذلك كم جزء ثلاث أربع أجزاء لكن نطلق على معنى هذه سأطلق هذه الألفاظ المعاجم على الفاقد لكن يا فاقد الفاقد المشابه له صورة ثانية يقول لون هذا الفاقد كلون المائل لا أقل على أنه له صفرة شديدة صفرة إبني أما إذا لم يكن حتى صفرة موجودة أيضا لا يصح الإطلاق يعني على الفاقد المشابه له المشابه له له علم المشابه صفر الفاقد المشابه تنقر طبيعي لأنه صفة للفاقد المشابه له يعني علما له لا للتام المشابه له يعني لذلك التام بل المشابه له صورة خان من حيث الصورة المشابه يقول لا مشارك فيما في المهم المهم يعني شنو في الأثر يعني الأثر المهم ودخل لي كلمة أثر حتى العبارة تصير واضحة في الأثر المهم أو قام أخرها في المهم أثرا صعب حين في المهم أثرا يعني في الأثر المهم تنزولا أو حقيقة يعني إما أنه هو ماذا يشابه ويشاركه في الأثر إما حقيقة يشابه يعني نرى أن طعم هذا ماء اللحم يا أخي ويا ذاك طعم واحد ثاني أبدا لا يوجد ماذا فارق بعض مرات هكذا يصير ايه حيث يصح بري خنشوف العبارة كما في اتان هذه موضوع اطلاق خصوصنا الوابر حيث يصح اطلاقها على الفاقد بلي حيث يصح اطلاقها على الفاقد تنزيلا او مهم يسو حيث يصح اطلاقها على الفاقد حقيقة تنزيلا وحقيقة لا بحي احتمال انسان موجود ايه لا هو يا لا صار تنزيل مع الحقيقة بعض وحقيقة دعاية صار كذا ما كان بس احتمال موجود لا بأس به وهذا الاحتمال ما موجود أنه يرجع ماذا المشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة يعني بعبارة المشاركة في الأثر المهم إما حقيقة وإما بحسب التنزيل يشاركه في الأثر وبعض الاحتمال الذي تفضلتم به أيضا موجود لا بأس به وفيه عنه هذا الجواب مناقشتنا همله الصور قلنا هذا في الحقيقة التصوير لم يصور لنا الجاب وإنما أقصى ما صور لنا أنه إذا أردنا أن نقول أنه يحصل وضع للأعام كيف يمكن نصور بهذا الشكل نصور بأن أولا موضوع للصحيح التام الأداء ثم التسامح كذا يوضع للفاقد وفيه أنه إنما يتم هذا التصوير في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون هذا وسائر المركبات التفسير عليها من قال المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها لعل الفرق بين المعادن والمركبات الخارجية أنه المعادن تطلق على المركبات التي هي في الحقيقة اصطناعية يعني نحن ولها نصنع هذا التركيب ومثل كما قلنا نحن نصنع ماذا هذا التركيب نجمع بيننا فيقال له وسائر المركبات الخارجية الذي لا التركيب فيها يكون خارجي وحقيقي مثل ترقب ماذا؟ الإنسان من جزئين، أو الهواء من جزئين، أو الماء من جزئين، وهكذا. على أي حال، وهي أنه إنما يكون في مثل أسامي المعاجي وسائر مرتبة مما يكون الموضوع له فيها ارتداء مركب خاص، أجزاء معينة عشرة محددة. نقول موضوع ارتداء للعشرة ثم تستعمل في الفاقد إلى أن يصل إلى وضع التعين. أما الصلاة لا توجد أجزاء محددة عشرة من الأول. الصلاة الصحيحة أجزاؤها تقتر في صلاة الميت الأجزاء بقدر، وفي الصلاة على غير ميت الأجزاء بقدر آخر، ولا يكاد يكون في مثل بما يكون الموضوع له فيها ابتداء فيكم مركب خاص، مركبا خاصا، ولا يكون ولا يكاد يكون في مثل العبادات التي عرفت ان الصحيح منها من العبادات يختلف حسب اختلاف الحالات. يعني شلون يختلف؟ هذا التشريع راح يجيك. يعني وكون الصحيح بحسب حالتي فانت تمدح حالة اخرى كما لا يحصل. يعني من الممكن على انه ماذا؟ الصلاة ام الثمانية في حالة تكون صحيحة، في حالة تكون صحيحة، والصلاة عشرة في حالة تكون صحيحة، في حالة وهكذا. وخصوص إذا قسم صلاة الميت إلى صلاة الاغتيال، مضطجع القائم إلى الكذا، وهكذا تختلف ماذا؟ الأجزاء. فإذا أجزاء محددة ما موجودة حتى نقول ابتداء موضع عشرة ثم توضع ماذا للثمانية وهكذا. والحمد لله رب العالمين.